السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أرحب بالإخوة بمستهل هذا اللقاء وهذا الدرس، وهو الدرس الثامن بعد المئة من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية. سائل المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق بما يحبه ربنا ويرضاه. وكان حديثنا في المجلس الماضي انتهينا إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى على تفسير معنى اهدنا الصراط المستقيم، وأن بعض الناس لجهلهم قد يستغرب التكرار الدعاء بطلب الهداية إلى الصراط المستقيم وقد هدانا الله للإسلام. فما معنى أن نطلب الهداية في كل ركعة من صلاتنا؟ فذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض هذه المعاني، ومنها أن العبد محتاج إلى أن يعلمه الله ما يفعله من تفاصيل أحواله وإلى ما يتركه من تفاصيل الأمور، وهذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني فهو أيضا محتاج إلى أن يلهمه أن يعمل ذلك، أن يعلمه ثم يعمل به، فهو محتاج إلى الله سبحانه وتعالى في العمل بذلك. والأمر الثالث أنه محتاج إلى أن يجعله قادرا على العمل بذلك بتلك الإرادة الصالحة، أن يكون قادرا على الفعل المترتب على العلم الذي هداه الله سبحانه وتعالى إليه. انتهينا إلى القول الرابع، وهو وبعد ذلك كله هداية أخرى، وهي الهداية إلى طريق الجنة في الآخرة. نسأل الله الكريم من فضله. يقول رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وأنزل له الأجر والمكوث له مع الأجرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وبعد ذلك كله هداية أخرى، وهي هداية إلى طريق الجنة في الآخرة. ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاة من رفع حاجتهم إليه، فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى هذا الدعاء. فيجب أن يعلم أن الله بفضله ورحمته جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير المانعة من الشر. فقد بين القرآن أن السيئات من النفس وإن كانت بقدر الله، وأن الحسنات كلها من الله تعالى. نعم، يقول بعد ذلك كله هداية أخرى، وهي الهداية إلى طريق الجنة في الآخرة. فقول العبد اهدنا الصراط المستقيم، أي اهدنا الطريق الموصل إلى الجنة، الطريق الموصل إلى الجنة في الآخرة. قال: ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاة، يعني لهذه العلل الأربع التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى ولغيرها مما لم يشر إليه، فصار وأصبح الإنسان محتاجا إلى هداية الله سبحانه وتعالى في كل طرفة عين، في كل طرفة عين. ولذلك كان هذا الدعاء المفروض على كل مسلم في كل ركعة يصليها إلى الله سبحانه وتعالى. قال: فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى هذا الدعاء، بلا شك، وهذا أمر ظاهر وواضح. قال: فيجب أن يعلم أن الله بفضل رحمته جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير، ولذلك فرضه الله عز وجل وجعله في أم الكتاب، في فاتحة الكتاب التي فرضها الله سبحانه وتعالى في كل ركعة من الصلاة. نعم، قال: المقتضية للخير المانعة من الشر. قال: فقد بين القرآن أن السيئات من النفس وإن كانت بقدر الله. وأن الحسنات كلها من الله تعالى، وهذا إشارة إلى ما تقدم من الكلام في قوله تعالى قل كل من عند الله، وفي قوله تعالى فمن نفسك، والجمع بين هذه الآيات فيما مر من أنه الحديث المجلس السابق بما يغني عن الإعادة. قال وإذا كان الأمر كذلك، وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يشكر سبحانه وأن يستغفر من عدو الذنوب وأن لا يتوكل إلا عليه وحده، فلا يأتي بحسنات إلا به، فأوجب ذلك توكيلا وتوكلا عليه وحده والشكر له وحده والاستغفار من الذنوب. وهذه الأمور كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمعها في الصلاة، كما ثبت عن الصحيح أنه كان إذا رأى أقصاه من الركوع يقول ربنا لك الحمد إلى الكنتين والطيب المبارك فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، حتى الثناء والمجد أحق ما قال وكلنا لك عبد، فهذا حمد وشكر لله تعالى، وبيان أن حمده أحق ما قاله أحق ما قاله لك. ثم يقول بعد ذلك لا أمنع لما أعطيت ولا نعطي لما منعت ولا ينفع لذلك منك الجد. أحسنت. نعم، يقول وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يشكر سبحانه وأن يستغفر العبد من ذنوبه، إذا كان لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يصرف السيئات إلا هو سبحانه وتعالى، فإن هذا موجب أن يشكر الله سبحانه وتعالى وحده، بل أن لا يشكر إلا هو سبحانه وتعالى، أن يشكر سبحانه وأن يستغفره العبد من ذنوبه وأن لا يتوكل إلا عليه وحده، فلا يأتي بالحسنات إلا هو، فأوجب ذلك توحيده والتوكل عليه وحده والشكر له وحده والاستغفار من الذنوب. طبعا مر معنا الكلام في قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وهذه هي يعني قلب الفاتحة، وهي التي قال فيها الرب تبارك وتعالى هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وهذه كما مر معنا في قول بعض أهل العلم هي أنفع الدعاء، وهي سؤال العون على طاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته، وهذا هو الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لحبه معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لما بعثه إلى اليمن، فقال والله إني لا أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وهذا هو معنى إياك نعبد وإياك نستعين. عقب ذلك بقوله اهدنا الصراط المستقيم، قال الله عز وجل هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، ولا شك أن هذا من أفضل الدعاء وهو طلب الهداية إلى الصراط المستقيم، وتقدم المعنى في ذلك، ثم بيّن بعد ذلك ما هو الصراط المستقيم، قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذه أيضا فيها معنى وجانب آخر يمكن مر معنا فيما تقدم، في أن الله عز وجل ذكر اسم الفاعل في الإنعام لأن هذا من باب الخير، قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت يا الله عليهم، ولما ذكر المغضوب عليهم ولا الضالين لم يذكر الذي الفاعل، قال غير المغضوب عليهم، فحذف الفاعل. وفي هذا أولا أن هذا الغضب والضلال أشك أنه من الأمور التي فيها الجانب الشر فلا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، وفيها أيضا النوع من الاستهانة بهم في أن الفاعل لا يذكر في هذا المقام، وهذا من التبكيت والتقريع لهم نسأل الله العافية والسلامة في هذا السبيل. قال وهذه الأمور كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمعها في الصلاة، وهي شكر الله عز وجل وحمده والاستغفار والتوكل عليه والشكر له وحده والاستغفار من الذنوب. قال وهذه الأمور كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمعها في الصلاة، كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. وهذا الحديث في البخاري كما لا يخطأ، لكن ليس من فعله صلى الله عليه وسلم، إنما هو من إقراره ومن تقريره صلى الله عليه وسلم، لأنه لما سمع رجلا يقول ذلك قال صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. وهذا من فضل هذا الدعاء، أن الملائكة يتسابقون ويتبادرون في كتابتها. وكون النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الدعاء وأثنى عليه بهذا الثناء، لا شك أن هذا من سنته صلى الله عليه وسلم. نعم، قال: فهذا حمد وهو شكر لله تعالى. هو حمد وشكر في آن واحد، ومعروف أن الحمد أعم من الشكر، فالحمد يكون في الخير وفي غيره، والشكر إنما يكون في الغير. والكلام في هذا التفصيل في الكلام على العلاقة بين الحمد والشكر أظن مرة معنا فيما تقدم في أول الكتاب. قال: وبيان أن حمده أحق ما قاله العبد، أن حمد الله عز وجل هو أحق ما قال العبد. ولذلك بدأ الله سبحانه وتعالى هذه السورة بحمده سبحانه وتعالى لنفسه: الحمد لله رب العالمين. نعم، فإذا حمد الله نفسه سبحانه وتعالى وهو المستحق للحمد على عباده عز وجل، فلا شك أن الحمد هو أحق ما قاله العبد. ثم يقول بعد ذلك: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والحقيقة أن المتأمل في الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي دعائه صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك في الصلاة أو في خارجها، يرى من معاني التوحيد والثناء يعني الخضوع لله سبحانه وتعالى ما لا يوصف. المتأمل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لربه وثنائه عليه عليه الصلاة والسلام في صلاته أو في خارج صلاته، يرى كمال العبودية والذل لله سبحانه وتعالى، وكمال الخضوع له سبحانه وتعالى، والثناء عليه بما هو أهله عز وجل. وهذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما بالك بنا نحن المذنبون، الله المستعان. لكن هذا الثناء من النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل إنما هو مبني على معرفته بالله عز وجل واستحقاقه هذا الثناء. فكلما كان العبد لله أعرف كان له أخوة وكان له أكثر تعظيما وإجلالا وإكبارا سبحانه وتعالى. وكلما غفل القلب عن طاعة الله عز وجل وعن معرفته عز وجل ضعف تقديره لله عز وجل وتعظيمه له. ولذلك فإن القلوب إذا ضعف الإيمان فيها تجرأ العبد على ربه وما قدر الله حق قدره، فتجرأ على معصيته، بل قد يجره ذلك إلى الوقوع في إحداث أمور من الدين ليست من الدين في شيء، بل قد يصل به ذلك الأمر إلى أن يصل إلى أمور أقوال أو أفعال فيها جرأة على الله عز وجل أو نوع استهزاء وعدم تعظيم لله سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم، فكلما ازدادت معرفة العبد لربه سبحانه وتعالى ازداد له تعظيما وإجلالا وخضوعا واستكانة واستسلاما. فالذين يتمردون على طاعة الله عز وجل، على أمره، على نصوص الشرع من الكتاب والسنة أو غير ذلك، بدعوى الحرية وبدعوى الفهم الآخر وبغير ذلك من الأمور، إنما ذلك هو نتيجة لأنهم لم يقدروا الله حق قدره، نتيجة ضعف معرفتهم بالله عز وجل. وإلا لو عرفوا الله حق المعرفة ما والله تجرأ أحد أن يعترض على أمر من أوامر الله عز وجل أو شرعه وقدره سبحانه وتعالى، الله المستعان. يقول: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعك ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ولذلك أنا أنصح إخواني بالتأمل في دعوات النبي صلى الله عليه وسلم. أولا على الإنسان أن يتبع الأثر حتى في دعائه، وإن كان الأصل في الدعاء الإباحة، لكن أكمل الدعاء وأوفاه وأعظمه وأحراه القبول هو ما جاء من مشكات النبوة، وفيه من التوحيد، وفيه من التعظيم، وفيه من الثناء على الله سبحانه وتعالى ما لا يمكن أن يوصف. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فمهما بلغ الإنسان من الثناء على الله عز وجل فإنه لا يستطيع أن يحصي الثناء عليه عز وجل. يقول: فهذا حمد وهو شكر لله تعالى، وبيان أن حمده أحق، وبيان أن حمده أحق ما قاله العبد. ثم يقول بعد ذلك: لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا استكمال للدعاء الأول في الاستفتاح في الصلاة. يقول المصنف الشارح رحمه الله تعالى: وهذا تحقيق لوحدانيته، وهذا تحقيق لوحدانيته تعالى. هذا الدعاء في الاستفتاح في الصلاة فيه من معاني تحقيق التوحيد لله عز وجل بجميع أنواع التوحيد، في هذا تحقيق لوحدانيته تعالى. ثم بدأ في تفصيل هذا التوحيد فقال: لتوحيد الربوبية خلقا وقدرا وبداية ونهاية، فهو المعطي المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وهذا ظاهر جدا في تحقيق توحيد الربوبية، فإن التدبير والملك والتصرف كله بيده سبحانه وتعالى، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. فهذا هو توحيد الله بأفعاله عز وجل، فهو المتفرد في التصرف والملك والتدبير، وهذا هو معنى الربوبية، وهذا ظاهر جدا في هذا الدعاء. قال: ولتوحيد الإلهية شرعا وأمرا ونهيا. كيف؟ قال: وأن العبادة وإن كانوا يعطون جدا ملكا وعظمة وبختا ورياسة في الظاهر أو في الباطن كأصحاب المكاشفات والتصرفات الخارقة، فلا ينفع ذا الجد منك الجد. لأنه لما قال: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، بين معنى الجد هنا، المقصود بالجد هنا قال هو ما يوهب الإنسان من الملك أو من العظمة أو من الرياسة أو من الأبهة أو من المكانة إلى غير ذلك من الأمور التي هي رفعة في عيون الناس. قال: ولا ينفع ذا الجد، صاحب الرفعة وصاحب المكانة وصاحب الرياسة، لا ينفعه ذلك دونك سبحانك يا الله. قال: ولتوحيد الإلهية شرعا وأمرا ونهيا، وأن العبادة وإن كانوا يعطون جدا ملكا وعظمة وبختا ورياسة، وهذا معنى الجد في الظاهر أو في الباطن كأصحاب المكاشفات والتصرفات الخارقة، وهذا نوع من أصحاب الجد، أنهم يعني يعطون شيء من خصوصيات المعرفة من مكاشفات أو تصرفات خارقة أو كرامات أو غير ذلك من الأمور. قال: فلا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينجيه، لا ينجيه هذه المكانة وهذه الرئاسة وهذه الرفعة، لا ينجيه ولا يخلصه. ولذلك قال: ولهذا قال: لا ينفعه منك، ولم يقل: ولا ينفعه عندك، لأنه لو قال ذلك أوهم أنه لا يتقرب به إليك، لا يتقرب به إليك، لكن قد يضره. فلذلك قال فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد. نعم، لما قال لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، وهذا كما قلنا هو تحقيق للربوبية، يترتب على ذلك ماذا؟ إذا كان المانع هو الله والمعطي هو الله عز وجل، فإن هذا يقتضي أن لا يسأل إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يتوكل إلا عليه إلا عليه، ولا يطلب إلا منه سبحانه وتعالى، وهذا توحيد الألوهية. وأيضا فيه إشارة لتوحيد الأسماء والصفات، وهو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الصفات في قوله المعطي المانع النافع الضار، وهذه من أسماء الله عز وجل المقابلة. نعم، قال فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد وتحقيق قوله إياك نعبد وإياك نستعين، لكنه لو قدر أن شيئا من الأسباب يكون مستقلا بالمطلوب وإنما يكون من مشيئة الله اليسير لكان الواجب أن لا يرجى إلا الله ولا يتوكل إلا عليه ولا يسأل إلا له ولا يستغاث إلا به ولا يستعان إلا له، فلا فله الحمد وإليه المشتكى وهو المستعان وإليه المستغاث ولا حول ولا قوة إلا به. فكيف وليس شيء من الأسباب مستقلا بالمطلوب، فلا بد من بناء أسباب الرقى، ولا بد أيضا من صرف الموانئ والمعارضات عنه حتى يحصل المقصود، وكل سبب فله شريك وله ضد، فإن لم يعاونه شريك ولم ينصرف عنه ضده لم تحصل مشيئته. لم يحصل؟ طيب، على كل حال يقول فتضمن هذا الكلام، تضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد وتحقيق قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وهي سؤال العون، سؤال العبد العون من الله عز وجل على تحقيق العبادة. قال فإنه لو قدر أن شيئا من الأسباب يكون مستقلا بالمطلوب، لو قدر أن شيئا من الأسباب يكون مستقلا بالمطلوب، وليس هناك من الأسباب شيئا مستقلا بالمطلوب، لكن لو قدر على الفرض، الفرض الغير واقع، لو قدر ذلك وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره، لكان الواجب ألا يرجى إلا الله ولا يتوكل إلا عليه ولا يسأل إلا هو ولا يستغاث إلا به ولا يستعان إلا هو. لو قدر أن هناك من الأسباب ما يكون مستقلا بالمطلوب، لو قدر هذا فإن الواجب أن لا يرجى إلا الله سبحانه وتعالى ولا يسأل إلا هو ولا يستغاث، بل لا يعبد إلا الله عز وجل بجميع أنواع العبادة. فكيف وليس هناك من الأسباب ما يكون مستقلا بالمطلوب؟ ليس هناك من الأسباب أي سبب من الأسباب يكون مستقلا بالمطلوب، لا بد أن يكون أن ينضم إلى الأسباب أسباب أخرى، وأن يكون أيضا انتفاء المانع من تحقيق ذلك، وجود المقتضي وهو الأسباب، والأسباب تقتضي أسباب أخرى، وانتفاء المانع من تحقيق ذلك السبب. وذكر لذلك أمثلة في آخر الكلام سيأتي توضيحها. قال فكيف يعني لو قدر أن شيئا من الأسباب يكون مستقلا بالمطلوب، لكان الواجب أن لا يرجى إلا الله ولا يتوكل إلا عليه ولا يسأل إلا هو ولا يستغاث إلا به، ولا فله الحمد وإليه المشتكى وهو المستعان وبه المستغاث، ولا حول ولا قوة إلا به. وكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الكلمة تعرفون فضائلها ومنزلتها وما فيها من الفضل، هي كلمة استعانة لا كلمة استرجاع، لأن كثيرا من الناس يقولها عند المصائب بمنزلة الاسترجاع، ويقولها جزعا لا صبرا إذا رأى مصيبة أو نحو ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله. هي يعني لها معنى عند هذا الأمر، لكن هي في أصلها إنما هي للاستعانة لا للاسترجاع. الاسترجاع ما هو؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله هي استعانة بالله عز وجل وليست استرجاع. ولذلك شرع أنه إذا سمع المرء المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله. ما معناها؟ أستعين بك يا الله في أن أقوم بتلبية هذا النداء. فلا حول، الإنسان يتخلى من حوله وطوله وقوته إلا بحول الله وقوته عز وجل. فبعض الناس يخلط بين الاسترجاع وبين الاستعانة ويجعل لا حول ولا قوة إلا بالله مكان إنا لله وإنا إليه راجعون، وهذا من سوء الفهم لمدلولها وما دلت عليه، فهي استعانة. ولو نظر الإنسان إلى استعمالاتها في الشرع لوجد هذا ظاهرا بين. فالاسترجاع للمصائب نحو ذلك هي قول إنا لله وإنا إليه راجعون على سبيل يعني التصبر والثبات، أما لا حول ولا قوة إلا بالله فهي على سبيل الاستعانة. ولذلك أقول يمكن أن يقولها المرء عند المصيبة استعانة بالله عز وجل في التصبر على تلك المصيبة، لا أن تكون بمنزلة الاسترجاع في مثل هذا المقام. نعم. قال فكيف وليس شيء من الأسباب مستقلا بمطلوب، فكيف وليس شيء من الأسباب مستقلا بمطلوب. يقول إذا لو افترض جدلا أن بعض الأسباب قد يكون مستقلا بحصول المطلوب لذاته، فالواجب أن لا يسأل إلا الله عز وجل ولا يستغاث إلا به ولا يستعان إلا به. فكيف وليس شيء من الأسباب مستقلا بمطلوب، بل لا بد من انضمام أسباب أخرى إليه، ولا بد أيضا من صرف الموانع والمعارضات عنه حتى يحصل المقصود. فالسبب المفضي إلى الشيء، الأسباب لا تؤثر بنفسها، وهذا أمر معلوم مقطوع به، الأسباب إنما هي أسباب لا تؤثر بنفسها، لكنها تكون مقتضية للتأثير أو أداء ما هي أسباب له. قد يتحقق ذلك وقد لا يتحقق، وهذه الأسباب أيضا مرتبطة بأسباب أخرى معينة، أيضا لا بد من صرف الموانع والمعارضات. ثم ذكر لذلك مثالا قال حتى يحصل المقصود، فكل سبب فله شريك وله ضد، كل سبب له شريك معين وله ضد، فلا بد من وجود الشريك المعين ولا بد من انتفاء الضد حتى يتحقق المقتضي، حتى يتحقق المقتضي. فذكر مثالا بالمطر، قال المطر وهو سبب للإنبات من أسباب الإنبات، قال والمطر وحده، نعم المطر وحده لا يمكن النبات إلا بما ينضم إليه من الحمام والتراب وغيره، ثم السبب لا يكون حتى يصرف عنه الآفات المسيرة له، والطعام والشراب لا يغذي إلا بما شئت من بدن من أعضاء وقوى، ومجموع ذلك لا يخلف إلا أن تصرف عنه المسيرة. نعم، فالمطر وحده، المطر سبب مقتضي لوجود النبات، لكن هل هو كاف لوحده في وجود النبات؟ لا، لا بد من وجود الهواء والضوء حتى يكون النبات، والتربة المناسبة، ولا بد أيضا من دفع الضد وهي يعني الأمور المانعة من الإنبات، فلا بد من أسباب أخرى معينة من أجل تحقيق هذا المقتضي هذا السبب، ولا بد من ارتفاع الموانع الأخرى التي تعيق تحقق أو مقتضى هذا السبب. قال ثم الزرع لا يتم حتى تصرف عنه الآفات المفسدة له، الطعام والشراب لا يغذي إلا بما جعل في البدن من الأعضاء والقوى. ولذلك صلى الله عليه وسلم في مرضانا مرضى المسلمين إذا تعطلت الكبد عند المريض فإذا أكل أكلا فإنهم سرعان ما يعطونه يعني علاجا من أجل سرعة إخراجه، لأن الأجزاء في الكبد لا تستطيع الهضم لهذا الغذاء فيكون سببا في الضرر، لا يتغذى منه الجسم بل يتضرر منه فيسارعون إلى إخراجه. لماذا؟ وإن كان الغذاء هو الأصل في في غذاء الإنسان، لكن إذا لم توجد الأسباب الأخرى المساعدة فإنه لا ينفع. نعم. قال: إلا بما جعل في البدن من الأعضاء والقوى، ومجموع ذلك لا يفيد إن لم تصرف عنه المفسدات. نعم. المخلوق الذي يعطي هذا المسلوك فهو معلوم الله يجعل فيه إرادته وقوة وفعل فلا ما يفعله إلا بأسباب كثيرة. قال سيدنا عبد الغفر: يعاونه على مخلوقه وأفعاله أن يطاع، ولابد أن يصرف عن الأسباب التعاون لما يعاونها ويمنعها، فلا يكون المخلوق إلى موجود بالفضل وعلى المعاني. وهذا مثال آخر، المخلوق الذي يعطيك أو ينصرك، يعني المخلوق قادر على الإعطاء وعلى النصرة وهو سبب وليس مستقلا بذاته، هو في حاجة، هذا المخلوق وإن كان قادرا فهو في حاجة إلى أسباب أخرى معينة لتحقيق المقتضى وهو المساعدة هنا والنصرة، وهو في حاجة أيضا إلى دفع الضد، إلى صرف الضد الذي قد يحول عن هذا الإعطاء وهذه النصرة. يقول المخلوق الذي يعطيك أو ينصرك فهو مع أن الله يجعل فيه الإرادة والقوة والفعل، هو الله عز وجل الذي جعل فيه هذه القدرة والإرادة في أن يعطيك وأن ينصرك، فلا يتم ما يفعله إلا بأسباب كثيرة خارجة عن قدرته تعاونه على مطلوبه، هو يريد هذا الشيء ولا يتحقق إلا بأسباب أخرى خارجة عن إرادته تعين على تحقيق مطلوبه، ولو كان ملكا مطاعا، ولا بد مع ذلك أيضا لا بد أن يصرف عن الأسباب المتعاونة ما يعارضها ويمانعها. قال: ولو كان ملكا مطاعا ولا بد أن يصرف عن الأسباب المتعاونة ما يعارضها، أو أن يصرف عن الأسباب المتعاونة ما يعارضها ويمانعها، فلا يتم المطلوب إلا بوجود المقتضي وعدم المانع. وجود المقتضي السبب مقتضي لوجود مسببه، وهذا السبب لا بد من وجود أسباب أخرى خارجة تعينه لتحقيق هذا المقتضي، ولا بد إضافة إلى ذلك من عدم المانع لتحقيق هذا المقتضي. قال: وكل سبب معين إلى ما موجود من المقتضي. وهو عندي معين، الصواب أنه معين، وكل سبب معين، الأسباب المعينة التي تعين السبب المقتضي الأول، الأسباب الخارجة الأخرى التي تعين، يعني مثل الهواء والتربة للمطر من أجل الإنبات، كل سبب معين فإنما هو جزء من المقتضي، وهو أن يكون المطر سببا في الإنبات، جزء من المقتضي، فليس في الوجود. وكل سبب معين فإنما هو جزء من المقتضي، فليس في وجود شيء واحد هو مقتضي كامل، وإن سمي مقتضيا وسمي سبب ما يعينه شروطا فهذا جواب نقدي. وأما أن يكون المخلوقات علة كاملة تستثني معلولها فهذا باطل. نعم، يقول كل سبب، هذه خلاصة الكلام السابق، كل سبب معين فإنما هو جزء من المقتضي، فليس في الوجود شيء واحد هو مقتضي تام، يعني تام يعني سبب يتحقق مقتضاه من دون أي معين آخر لا وجود له البتة في الخارج، فليس في الوجود شيء واحد هو مقتضي تام. وإن سمي قد يعني يتجاوز التسمية ويقال إن هذا سبب مقتضي لكذا، والسائر ما يعينه يسمونها شروطا لتحقيق هذا المقتضي، يقول كنا نسمي هذا مقتضي وهذه شروط، لا لا لا لا لا مشاحة في الاصطلاح، وهو نزاع لفظي لا يترتب عليه شيء. أما أن يكون في المخلوقات، ولاحظ قال في المخلوقات علة تامة تستلزم معلولها فهذا باطل، يعني لا وجود له بل هو مستحيل، لا توجد علة تامة لا تحتاج إلى غيرها في وجود المقتضي في المخلوقات، وإنما هذا حق خاص لله عز وجل. نعم، وهذا هو معنى القيومية لله عز وجل، فهو القائم على كل نفس بما تحتاج إليه، وليس محتاج إلى شيء سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى ذلك. قال: ومن عرف هذا حق المعرفة، ومن عرف هذا حق المعرفة إن فتح له باب توحيد الله وعلم أنه لا يستحق أن يسأل غيره فضلا عن أن يعبد غيره، ولا يتوكل على غيره ولا يرجى غيره. وهذا الصحيح يعني، وأن الإنسان يعني تأمل في هذا الأمر وعرف الله حق قدره، وأن كل الأسباب المقتضية لا تقوم بذاتها ولا تحقق المطلوب بمفردها إلا بأسباب أخرى معينة وبرفع الموانع المانعة، فكيف يلتفت الإنسان إلى هذه المخلوقات العاجزة فيسألها ويستعين بها ويستغيث بها ويدع الله سبحانه وتعالى؟ لا شك أن هذا من يعني ظهر واتضح واستبان هذا في قلبه وعرف الله حق معرفته، لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يلتفت إلى سوى سبحانه وتعالى. وإنما يقع الشرك كما أسلفنا في أول حديثنا، يقع الشرك من عدم معرفتنا بالله عز وجل حق المعرفة وتقديرنا لله عز وجل حق القدر الذي يليق به سبحانه وتعالى. فلذلك تلتفت الناس للأسباب وتتشبث بها فتصرف العبادة لهذه الأسباب، وهذه الأسباب لا تقوم بذاتها ولا تحقق مقتضاها إلا بمعين آخر. لكن النفوس البشرية يعني تحب الأشياء المحسوسة والقريبة، فتترك مسبب الأسباب وتتشبث بالأسباب الضعيفة العاجزة التي لا تحقق المطلوب بمفردها. ولا شك أن هذا ضعف في العقل، نعم، أن يلتفت الإنسان إلى العاجز غير القادر ويدع الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، الذي لا مانع لما يعطي ولا معطي لما يمنع. لو تحققت هذه المعاني في قلوبنا، هل يلتفت الإنسان إلى مخلوق يسأله أي شيء من الأمور الدنيوية؟ فكيف إذا كان هذا المخلوق عاجزا يسأل ميت ولا غائب ولا شيء أن يشفي مريضها وأن يقضي حاجتها؟ هل عرف معنى لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت؟ يمكن أن يكون يرددها في صلاته، لكنه يخالفها في واقعه وفي حياته. فلذلك يعني نحن في حاجة يا أخوان إلى أن نتدبر معاني ما نتلوه في صلاتنا. والله لو أن المرء اقتصر على تدبر ما يتلوه في صلاته لكان في ذلك خيرا كثيرا. لكنها نتلو الآيات يعني من باب يعني نسأل الله العافية أن نكون أمثال أهل الكتاب. الذين يقرؤونه ولا يفقهونه ولا يعرفون معانيه. نعم. نعم تفضل. قوله: ونحن من إخوان الله لا تصدقوا إلى أحد من الرسل ونصدقهم كلهم على ما جاء به. الإشارة في ذلك إلى أن قدم من يذكر الإيمان به مسجدا، وقوله: لا تصدقوا إلى أحد من الرسل إلى آخر الكلام، أي لا تصدقوا بينهم بأن نؤمن بعضهم ولا نكفر بعض، بل نؤمن بهم ونصدقهم كلهم. فإن من آمن بعضهم ونصدق بعضهم فلا توفيق. قال تعالى: ويقولون نؤمن ببعضهم ونكفر ببعضهم ويريدون أن يفرقوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. فإن المعنى الذي يأتيه آمن بمن آمن به منهم موجود بالذي لم يؤمن به، وذلك الرسول الذي آمن به قد جاء بتصديق بقية المرسلين. فإذا لم يؤمن ببعض المرسلين كان كافرا لمن في زعمه أنه مؤمن به، لأن ذلك الرسول قد جاء بتصديق المرسلين كلهم، فكان كافرا حقا وهو يظن أنه مؤمن. فكان من المرسلين عن هذا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يقول صاحب المتن، هذا من كلام الطحاوي رحمه الله تعالى، يقول: ونحن مؤمنون بذلك كله، يعني بما تقدم. هذا من المتن من كلام الطحاوي صاحب المتن رحمه الله تعالى، يقول: الإشارة بذلك إلى ما تقدم مما يجب الإيمان به تفصيلا، وما تقدم هو ما ذكره من أركان الإيمان وغيرها من المسائل المتعلقة في هذا الموضوع. وقوله: لا نفرق بين أحد من رسله، نحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، ذكر إجمال الإيمان بأركان الإيمان كلها، ثم خص الرسل الإيمان بالرسل، قال: لا نفرق بين أحد من رسله. قال: قوله لا نفرق بين أحد من رسله إلى آخر كلامه، أي لا نفرق بينهم بل نؤمن ببعض، أي لا نفرق بينهم بأن نؤمن ببعض ونكفر ببعض، وإنما نؤمن بهم جميعا، بل نؤمن بهم ونصدقهم كلهم، فإن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر بالكل. وهذه لا تكون إلا عند المسلمين الذين يؤمنون بالكتاب كله ويؤمنون بجميع الأنبياء والرسل، لا وجود لهذا الاعتقاد إلا عند أهل الحق أهل الإسلام. أما من عداهم، فمن آمن ببعض الكتاب وآمن ببعض الرسل فإنه يكفر ببعضهم. قال: فإن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر بالكل، يعني لأن هذه لا تقبل التجزئة، إما الإيمان برسل الله جميعا وكتبه، وإما الكفران بها جميعا، وهذه لا تقبل التجزئة البتة. ما هو الدليل على ذلك؟ هناك عدة أدلة، منها قوله تعالى: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فهم كذبة في ادعائهم بالإيمان بمن آمنوا به، حتى الذي آمنوا به هم كذبة في دعواهم هذا الإيمان. كيف؟ وهو الدليل الثاني. قال: فإن المعنى الذي لأجله آمن بمن آمن به منهم موجود في الذي لم يؤمن به. كيف؟ قال: وذلك أن الرسول الذي آمن به قد جاء بتصديق بقية المرسلين، فإنه ما من رسول إلا ويدعو إلى الإيمان بجميع المرسلين، فكونك تؤمن ببعض الرسل وتكفر ببعضهم فأنت كفرت وكذبت من زعمت أنك مؤمن به. فالنصارى مثلا الآن حينما يزعمون أنهم يؤمنون بالمسيح عليه السلام، نقول هم كذب في إيمانهم بالمسيح بصرف النظر عن دعواهم ألوهيته وبنوته وإلى غير ذلك، دعواهم الإيمان بنبوة المسيح عليه السلام، هم كذبوا المسيح عليه السلام. لماذا؟ لأن مما دعا إليه المسيح هو البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم والأمر بالإيمان بالنبي الذي يأتي من بعده، فكونهم هنا في هذه الحالة كذبوا المسيح، كذبوا رسوله الذي أرسل إليه، فكل من كذب برسول فقد كذب بجميع المرسلين، وهذا هو معنى الآية: أولئك هم الكافرون حقا. قال: فإن لم يؤمن ببعض المرسلين كان كافرا بمن في زعمه أنه مؤمن به. لماذا؟ لأنه قد أمر بالإيمان به وأنت لم تطعه، لأن ذلك الرسول قد جاء بتصديق المرسلين كلهم فكان كافرا حقا، وهو يظن أنه مؤمن، يظن أنه مؤمن بالمسيح وهو مكذب للمسيح. نعم. قال: وهو يظن أنه مؤمن فكان من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الدليل الثالث، احنا قلنا أربعة أدلة، قلنا أربعة ولا ثلاثة أو نعم، على كل، الأول الآية: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. الدليل الثاني: أن من لم يؤمن ببعض المرسلين كان كافرا بمن في زعمه أنه مؤمن به. لماذا؟ لأن كل نبي أمر بالإيمان بجميع المرسلين، فكونك كذبت ببعضهم فقد كذبت الرسول الذي تزعم أنك مؤمن به. الدليل الثالث، وهو أن الرسل دينهم واحد: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فكونك كذبت بعض الرسل فقد كذبت أصل الدين المشترك بين الأنبياء ومنه الإيمان بالرسل الذي أشرنا إليه قبل قليل. يقول نعم، نقول أن دين الأنبياء الرسل دينهم واحد، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولكن شرائعهم مختلفة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وكما قال صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم مختلفة، أو شرائعهم شتى في الرواية الأخرى. إخوة لعلات يعني الإخوة لأب، الأب واحد والأمهات متعددة، فهناك قاسم مشترك وهو الأب والأمهات متعددات، فكذلك الأنبياء هناك الدين المشترك وهي العقيدة وهو الإيمان بالغيب ومنه أركان الإيمان، هذا دين مشترك بين جميع الأنبياء، التوحيد والإيمان بالأركان الستة هذا دين مشترك بين جميع الأنبياء، وهو المعني بقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أما الشرائع فهي مختلفة، وهي التي يعتريها النسل من أمة إلى أخرى، وهي التي أشار إليها القرآن هنا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فالله يشرع من الأحكام العملية ما يكون مناسبا للأمة التي أرسل إليها ذلك الرسول، حتى كان الخاتم صلى الله عليه وسلم، فكانت الشريعة الإسلامية الشريعة الخاتمة صالحة لكل زمان ومكان، قد جمعت كل محاسن الشرائع السابقة. أما الشرائع السابقة فكل شريعة تأتي إلى أمة معينة تعالج الأخطاء والجوانب التي تحتاج إليها تلك الأمة، تلك الأمة. من هذا نقول إن الرسل دينهم واحد، إن الدين عند الله الإسلام، ومن هذه نأخذ خطأ من يقولون أحيانا الديانات السماوية والأديان السماوية، الدين السماوي واحد، فالدين الذي أنزل على آدم، الذي أنزل على نوح، على موسى، على إبراهيم، على عيسى، على محمد صلى الله عليه وسلم، إن الدين عند الله الإسلام، لكن الملل والشرائع هي مختلفة، فيجوز لنا أن نقول الديانات على بإطلاق بمعنى الطرائق، لكم دينكم ولي دين، طريقتكم التي أنتم عليها تتعبدون الله بها، لكن الديانات السماوية فالدين السماوي واحد بين الأنبياء جميعا. أما الملل فهي مختلفة، نقول الملة الإبراهيمية، الملة الموسوية، الملة المسيحية وهكذا، نعم، أو أن نقول الديانات من غير إضافتها إلى السماوية، ومعنى ذلك هي الطرق التي تعبد الله سبحانه وتعالى بها، نعم. تفضل. وعلى كبائر أمة محمد قوله، وعلى كبائر أمة محمد صلى الله عليه وسلم إنا لا يخلفون إلا ما هو موحدون، وإن لم يكن ذلك بعد أن نقوا الله عالمين وهم في مسجد وحلم إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله، كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن شاء عذبهم مما بعدل ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل الضعفاء ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك لأن الله تعالى مولى أهل المعرفة ولم يجعلهم في الدارين كأهل الرجل الذين أمروا بهداية ولم ينالوا من ولاية ولاية. اللهم يا ولي الإسلام وأهله اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. نعم، هذا كلام صاحب المتن رحمه الله تعالى الإمام الطحاوي يقول، وهذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على أحكام أهل الكبائر، يقول أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وهم موحدون. يقول: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون. قدم في النار لا يخلدون، يعني لا يخلدون في النار إذا ماتوا وهم موحدون، وهذا شرط عدم التخليد هو التوحيد، شرط الأساس تحقيق التوحيد إذا ماتوا وهم موحدون. وإن لم يكونوا تائبين، وذلك لأنه إذا تاب العبد أصبح ليس من أهل الكبائر، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فأهل الكبائر إذا تاب العبد من الكبيرة فإنه لا يعد من أهل الكبائر خلاص. نعم. ولذلك يشترط أو يسمى من ارتكب كبيرة أنه من أهل الكبائر إذا اجتمع فيه شرطان، إذا اجتمع فيه شرطان، ما هما؟ الأول العلم بها، يعلم أنها معصية، يرتكبها، يشرب الخمر ويعلم أنها معصية، يقع في الزنا، أعاذنا الله وإياكم الكبائر، وهو يعلم أنها معصية. أما لو وقع في كبيرة وهو لا يعلم أنها معصية لجهل أو لغفلة أو لغير ذلك من الأسباب أو لإكراه أو غير ذلك، فإنه لا يعد من أهل الكبائر. والأمر الثاني عدم التوبة. أما من وقع في كبيرة ثم تاب منها فإنه لا يعد من أهل الكبائر خلاص. نعم. وإلا لزم نقول بأن الصحابة من المشركين، لأنهم كانوا في أول أمره من المشركين، فتابوا وآمنوا فجب الإسلام ما قبله، وكذلك التوبة تجب ما قبلها. فمن وقع في ذنب وتاب منه فإنه لا يعد من أهل الكبائر، لا يعد من أهل الكبائر. ولذلك من الخطأ تعيير بعض من زلت به القدم ووقع في معصية أو كبيرة ثم تاب منها أن يعير بتلك الكبيرة التي سبقت منه ما دام أنه قد أقلع منها، ولا يجوز هذا أبدا، لأنه يصبح الآن ليس من أهل الكبائر أصلا ما دام قد تاب من هذه الكبيرة. هي في على كل تفصيل إن شاء الله في كلام الشارع. يقول: وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عز وجل عارفين، عز وجل يمكن هي مكتوبة، وهم في مشيئته وحكمه إن شاء، وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أول آية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته. كذا نكرته معرفته ونكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به، اللهم آمين. يقول الشارح رحمه الله، لجل نأخذ الكلام من الشرح، يقول: فقوله وأهل الكبائر من محمد صلى الله عليه وسلم إنا إذا يخلدون إذا ماتوا وهم معينون، ورد لقول الخوارج والمعتزلة القائلين بكل أهل الكبائر النار، لكن الخوارج تقول في الدين والمعتزلة في قروجهم من الإيمان لا بدخولهم في الكفر، بل لهم مشكلة بين مسيرتهم كما تقدم عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله، ولا تكتب على من يعلم تلك الجنة ما لم يستحق لها. نعم. قوله وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، قال: هذا رد على من؟ على الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار. والقول بتخليد أهل الكبائر في النار هذا يعني مشترك بين المعتزلة وبين الخوارج، وهو التخليد في النار. أما الحكم عليهم في الدنيا بالكفر أو الإيمان فهذه يختلفون فيها، لذلك ذكر ما اتفقوا عليه. قال: القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار، لكن الخوارج تقول بتكفيرهم والمعتزلة بخروجهم عن الإيمان. ذكر ما يختلفون فيه، الخلاف بين الخوارج والمعتزلة. لا بدخولهم في الكفر، بل لهم منزلة بين منزلتين كما تقدم عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. نعم، يقول كلام المصنف كلام صاحب المتن: أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يقلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عز وجل عارفين. قال إن هذه الجملة فيها رد على الخوارج والمعتزلة أن أهل الكبائر لا يقلدون في النار، وفيها رد على الطائفة المقابلة أيضا وهم المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان كبيرة. هذه العبارة هي رد على الطائفتين، على الخوارج والمعتزلة من جهة وعلى المرجئة من جهة أخرى. لماذا؟ لأنه بين أن المنفي عن أهل الكبائر هو نفي الخلود لا نفي الدخول، فدل ذلك على أنهم قد يدخلون النار، دل على أنهم قد يدخلون النار، وهذا فيه رد على من؟ على المرجئة الذين لا يضر، يقولون بأنه لا يضر مع الإيمان كبيرة. هذا من جهة. الجهة الثانية قال: وقوله وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، التقييد بأن الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تفضل. وقوله وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تخصيص أمة محمد يفهم منه أن أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم قبل نسل تلك الشرائع، حكمهم مخالف لأهل الكبائر من أمة محمد. وفي ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يقول من النار من كان لفقيه من قلب الرب من إيمان، ولم يخص أمته بذلك، بل ذكر إيمانه فقط فتأمل، وليس لبعض المسلمين كل أمة. نعم. نعم، في قوله هنا قال: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يقلدون، فكونه حصر ذلك في أمة محمد صلى الله عليه وسلم قد يفهم منه أن هذا خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك أن أهل الكبائر من غير أمة محمد يقلدون في النار، وليس هذا، ليس هذا هو مراد المصنف رحمه الله تعالى، وليس هذا، وهذا الكلام فيه نظر بهذا الإطلاق. فإن نفي الخلود في النار لجميع أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومن غيره، لكن لعل صاحب المتن ذكر هذا الكلام ونسبه إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم لارتباطه بما تقدم حينما قال: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، فلعله يعني سبقة قلم منه رحمه الله تعالى في إضافة هذا إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما الحكم فهو عام لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وللأمم السابقة. لماذا؟ لعدة اعتبارات. أولا، لأن التخصيص يحتاج إلى دليل، أن هذا خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى دليل. الأمر الثاني، أن الدليل دل على عدم التخصيص، أن الدليل دل على عدم التخصيص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ما قال من هذه الأمة أو من غيرها من الأمم، فالدليل دل على عدم التخصيص. الأمر الثالث، أن القاعدة في الوعد والوعيد اشتراك الأمم، جميع الأمم في الوعد والوعيد، ليس هناك خصوصيات لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا، وإنما هي عامة لجميع الأمم، إلا ما ورد الدليل الصريح على تخصيص هذه الأمة به دون غيرها. نعم، فيقول وقوله وأهل الكبائر من أمة محمد، قال: تخصيص أمة محمد يفهم منه أن أهل الكبائر من أهل الكبائر من أمة غير محمد صلى الله عليه وسلم قبل نسخ تلك الشرائع به، حكمهم مخالف لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك نظر، وفي ذاك نظر. نعم، يعني غير مسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولم يخصص ذلك بهذه الأمة، ولم يخص أمته بذلك، بل ذكر الإيمان مطلقا فتأمل. قال: وليس في بعض النسخ ذكر الأمة، يقول بعض النسخ الطحاوي مثل ليس فيها ذكر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو صحيح. نعم. وقوله في النار، وقوله في النار يعني هو من قوله إلى القدر، وإنما قدمه لأجل السريع لا يكون في النار خطارا بقوله وعلى الكبائر كما قدم بعض الشاعرين. نعم، هذا واضح، لأن قال في النار لا يخلدون، يعني لا يخلدون في النار، فهو قدم في النار من أجل السجع، فأشكل ذلك على بعض الشراح شراح العقيدة، وهذا يعني لا شك أنه ظاهر، في النار لا يخلدون، إنما قدمه لأجل السجعة، لا أن يكون في النار أن يكون في النار خبر لقوله وأهل الكبائر كما ظن بعض الشارحين. نعم. قال اختلف العلماء في الكبائر على أقوال. أولا يعني هذا من المصنف رحمه الله تعالى مبني على التسليم بتقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر، وهذا ما دلت عليه النصوص، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم، وغيرها من النصوص. فتقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر هذه قضية مسلمة، إنما اختلف في عددها وفي حدها، عددها وفي حدها، الضابط بين الكبيرة والصغيرة، هذا هو موضوع حديثنا المجلس القادم إن شاء الله. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.